الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن جملة ما يحرم عليها أيضا دخول المسجد، وهذا محرم قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فهو من جملة ما تمنع الحائض منه وقد اختلف فيه العلماء. فمن أهل العلم من قال بأنها يجوز لها دخول المسجد ولا تمنع، ومنهم من قال بل يحرم عليها دخول المسجد. فإن قلت ومن أي الطرفين نطلب الدليل ولماذا؟ ومن أي الطرفين نطلب الدليل ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن حكم بالمنع، لأن الأصل عدمه، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فمن قال بالمنع لا بد أن يأتينا بدليل يدل على هذا على هذا المنع، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وبما أن القول الراجح في المسألة هو منعها عندي، فلا بد أن آتي بالدليل. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناوليني الخمرة، وهي حصير صغير على مقدار وجه الإنسان يسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقيه من التراب والحر أو البرد، ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: يا رسول الله، إني حائض. فالمتقرر في قلبها ومعلومها أن الحائض لا تدخل المسجد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرد على قولها هذا، قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني كون يدك تدخل إلى المسجد وتأخذين شيئا ثم تخرجينها فلا يعتبر ذلك دخولا للحائض في المسجد، لأن الحيضة ليست في اليد، ولا ليس ثمة مفسدة ولا خطر على المسجد في مد الحائض يدها لتأخذ شيئا منه أو تتناول شيئا منه. فلو كانت الحائض بالأصالة يجوز لها، من يكمل؟ فلو كانت الحائض بالأصالة يجوز لها دخول المسجد لبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ قولها في إجابتها إني حائض، ولكان جوابه: حتى وإن كنت حائضا فالحائض غير ممنوعة من الدخول. لكن أقرها على فهمها بأن الحائض لا تدخل، ولكن بيّن لها أن مجرد مد يدها وتناولها من المسجد شيئا لا يعتبر دخولا فيما نهيت الحائض عنه. وفي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولكن أخرت الاستدلال به لوجود ضعف في هذا الحديث. ويكفينا الدليل الأول، هذا بالنسبة للدليل الأثري. وأما بالنسبة للدليل النظري، فلأن الواجب على المسلم تجاه المسجد صيانته من كل ما يوجب تلويثه وسد ذرائع تنجيسه، فكل ما من شأنه أن يكون سببا لتلويث المسجد أو تقذيره أو تنجيسه فالواجب على المسلم أن يمتنع عنه. ومن المعلوم أن دخول الحائض في المسجد ربما يوجب تلويث المسجد، إذ قد يقطر على الحصير أو على أرضية المسجد شيء من دمها، فسدا لذريعة تقذير المسجد وتلويثه وحمايته، ومن باب حمايته تمنع الحائض من دخوله. فإذا هذا دليل على أن منعها إنما هو منع وسائل لا منع مقاصد. فإذا قلنا بأن منعها منع وسائل، منع وسائل لا منع مقاصد، فيجوز لها عند وجود المصلحة الراجحة أن تدخله، كمدرسة للقرآن لا يستغني طالباتها عنها وستتعطل الحلقات في وقت حيضها، فدخولها في المسجد في هذه الحالة حاجة ملحة ومصلحة راجحة، والمتقرر عند العلماء أن ما كان ممنوعا لسد الذريعة أي منع وسائل فيجوز للمصلحة الراجحة. وكذلك المرأة الكافرة إذا أسلمت وهي حائض وتريد أن تتعلم شيئا من دينها لا تجد تعلمه إلا في المسجد، فيجوز لها أن تدخل للمسجد في التعليم، لأن تعلمها الأمور الواجبة عليها في دينها مصلحة راجحة. أنتم معي في هذا ولا؟ وهذا يكثر السؤال عنها، ليس كذلك؟ هو هذا. وأما سماعها لختمة الإمام في رمضان هذا ليس له مصلحة راجحة، فلا داعي لدخولها. والمقصود من ذلك أن من جملة الأمور التي تمنع الحائض منها دخول المسجد،